يعني ما عنده أي قصد لكن ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم نسيته. أي أي ما تصلح لا تأكلها. أنا نيتي سليمة لكن نسيته. إيه لكن فعلك غير سليم.